ولقد دحض المجاهدون جميع الشبهات رغم استنفار كافة علماء السوء لحربها وتسخير جميع القنوات، ولم يعد لأحد عذر بعد حرب الشام، وقد بات الحق واضحا جليا للخواص والعوام. فسطاطان، عسكران، خندقان، حرب كفر وإيمان، حرب ولاء وبراء، وكل حرب دونها هراء. مهما رفع الكفار في حربهم من شعارات، ومهما زعموا من الغايات، أين مزاعم الغرب الكافر بحماية المدنيين والدفاع عن حقوق الإنسان والحرية؟ لقد سقط قناع النبل الكاذب المزور، وبان الوجه القبيح تحت براميل الموت والدمار وغاز النصيرية. فلا تتوجع أمريكا وحلفاؤها ولا يتألمون إلا إذا تقدم وانتصر المجاهدون. لا يبكي العالم من مجازر الروس والنصيرية كل يوم في المسلمين، ولا تتحرك مشاعر أوروبا وأمريكا وأمم الكفر، ولا يهتزون لتشريد الملايين، ولا يزعجهم جوع ومرض ومعاناة وموت الآلاف من المستضعفين من الأطفال والنساء والشيوخ المحاصرين. لم تبصر أمريكا وحلفاؤها أولئك في الغوطة والزبدان ومضايا والمعظمية، ما أبصروا من الحصار سوى مدينة الخير، فسارعوا لنجدتها وإلقاء أكداس الغذاء كل يوم للنصيرية. ولا تقشعر أبدان أوروبا وأمم الكفر لتدمير الروس للمشافي والأحياء السكنية، بينما يصيبهم الأرق والجنون إذا قطعت الدولة الإسلامية بعض رؤوس الكفر، ويقشعرون ويرعدون ويزبدون ويقصفون ويتحشدون. هذا وقد صمت أسماعهم وعميت أبصارهم عما يقوم به الصليبيون والهندوس والملحدون من مجازر وجرائم وفظائع بحق المسلمين في بورما وتركستان وأندونيسيا وكشمير والفلبين وفلسطين والبوسنة وأفريقيا الوسطى والشيشان وإيران وكل مكان. فلا عدوان ولا إجرام ولا إرهاب إن لم يكن الفاعل مسلما، ولا عدوان ولا إجرام ولا إرهاب إن كان المستهدف مسلما. نعم أيها المسلمون، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة.